هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب أحمد جاد، وجاءت تحت عنوان خير الصدقات. كغير كل الشهور يتبارى الجميع في شهر رمضان لغسل أنفسهم، يتسابقون في عمل الخيرات والإكثار من الصالحات. تتداعى إلى ذاكرتي ليلة من لياليه الجميلة المعطرة ببرد السكينة المنبعثة من صلوات المصلين ودعوات الداعين وتوسلات الخاشعين والمبتهلين. ليلتها وبعد أن أديت مع والدي صلاة العشاء والتراويح، اصطحبني معه حتى أتى دارا متهالكة تجلس أمامها سيدة بسيطة، وأمامها قفص من التين الشوكي وبعض أنواع الفاكهة. بعد أن ألقى والدي عليها السلام، سألها عن السعر الذي تبيع به هذا التين. أجابت السيدة في نبرة ملؤها الحسرة: كما تريد، فلقد قضيت اليوم بكامله متجولة بين أرجاء البلدة لبيع هذا التين، لكن دون جدوى. وها هو الليل وقد أحاط بنا، وإذا بقيت هذه الكمية من التين دون أن تباع حتى الصباح فسيفسد معظمها. هدأ أبي من روعها وأخرج مبلغا من المال وأعطاه لها ثمنا لكل ما بقي معها من ذلك التين، وطلب مني أن أحمل ذلك القفص من التين إلى البيت. فأبت السيدة بشدة وهمت، فحملته في لمح البصر لتوصلنا به إلى البيت، لاهجة لأبي بالدعاء بطول العمر والبركة في الأبناء. وصلنا إلى البيت حيث كانت أمي وإخوتي يلتفون حول موقد للتدفئة من برد تلك الليلة الشتوية. دخلت السيدة حاملة ذلك القفص، فرحبت بها أمي وجلست تقشر لنا بعضا من حبات التين في جو من الألفة التي كانت تلف حياتنا. بعد أن أنهت تلك السيدة مهمتها، همت خارجة من البيت، فحملتها أمي ببعض الكعك والحلوى للأولاد. غادرت السيدة وهي ترفل في سعادتها، وما زالت الحيرة تتملكني مما أعطاه أبي لتلك السيدة. فأسررت إلى أمي بما يقول في خاطري قائلا: إن ما أعطاه أبي لتلك السيدة كان أكثر بكثير من ثمنه الذي يستحق. سمعني أبي فجاء إلي هاشا باشا يقول: يا صغيري، إن خير الصدقات هي ما يسمى بالصدقة المخفية، تلك الصدقة التي تعطيها للمحتاج دون أن تجرح كبرياءه، كأن تشتري منه ما لا تحتاج، أو أن تأخذ منه ما يبيع بأكثر من ثمنه بنية مساعدتك له. ظلت هذه الكلمات ترن في أذني إلى اليوم كلما تصرفت مثل أبي. رحم الله أبي، ولا حرمنا رمضان ولا نفحاته. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.